الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع هذه الكتب التأسيسية التأصيلية المنهجية وإن عزت في هذا الزمان الدروس المنهجية وإن لم يعرف قدرها إلا القلة من الناس وإن إعواز الأمة بأسرها لهذه الدروس إعواز أو أشد إعوازا من إعوازها للماء وللهواء لكن كثيرا من الناس لا يفقهون هذه المسألة العظيمة مسألة حوج الأمة أو عواز الأمة للعلماء مع كثرة الخطباء والوعاظ في هذه الأمة نسأل الله جل في علاه أن يعيد المجد لهذه الأمة والتمكين وأن يكون لها مطلق القيادة والريادة والسيادة كما كان لها في الرعيل الأول الذي في الزمان الجميل الذي وصفه ابن مسعود قال أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء لذلك كان زمان العزة زمان التمكين زمان الأخذ براية الإسلام حقا وقال سيأتي على الناس زمان يكثر فيه الخطباء وهذا الذي نعيشه الآن هذا واقع نعيشه الآن لا يمكن أن يجحده إلا مكابر الدنيا الساحة امتلأت بكثير من الوعاظ ومن القصاص دون العلماء وهذا هو زمان الفتنة الذي نحن فيه الآن أيضا بعد المرتبة الأولى مرتبة الوعاظ والقصاص جاء الأنصاف أنصاف طلبة العلم وقال ابن تيمية ضيع الدنيا والدين أنصاف نصف طبيب ضيع البدن ونصف عالم ضيع الدين فالأنصاف أيضا مع عدم الإتقان ضاعت به الأمة لذلك ما زلنا في كل زمان يأتي علينا ونحن في مؤخرة الناس لم نتقدم وإذا تساءلنا فالإجابة تأتي سريعا هو أننا لم نأخذ بالأسباب الصحيحة للتقدم للنجاح والفلاح والسداد فإننا لابد أن نأخذ بعمق العلم وتأصيل العلم لأن العلم به ترتفع الأمة والبناء يشيد بالعلم وإن كان بناء مشيدا فإنه يهدم بالجهل نعوذ بالله من الجهل وقدر كل امرئ ما كان يحسن والجاهلون الأهل العلم أعداؤه لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر كفى فخرا بأهل العلم بقول سلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فأخذهم فمن أخذه أخذ بحظ واسع العلم هو الذي جر العلماء أن يختلفوا فيما أفضل الناس أفضل التابعين على الإطلاق هل هو سعيد بن المسيب أم أويس الطرد لا سيما وأن أويس المفروض لا يختلف العلماء فيه لأن أويس جاء النص عليه النص جاء في أويس قال النبي صلى الله عليه وسلم خير التابعين أويس فالنص جاء عليه فالمفروض لا اختلاف لكن لما وجدوا أن سعيد بن المسيب هو أعلم الأمة بقضاء عمر وأبي بكر وعثمان وأيضا هو أعلم الأمة بالآثار وكان رجلا فحلا فقيها وعلموا أن الأمة ترتكز على العالم وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يفرق بين العالم وبين النبي هي فقط الوحي إتيان جبريل فقط هذه العلامة الفارقة بين النبي وبين العالم لذلك اختلف من أعلم أو من أفضل التابعين من المسيب لا سيما أنه قد مرئ ورعا ودينا وتقى وكان يقول عن نفسه أنه كان يدخل المسجد لا يسمع الأذان إلا وهو في المسجد 30 سنة يسمع الأذان 30 سنة وهو في المسجد والتكبيرة الأولى من 40 سنة لم ينظر في قفا أحد وهو في الصف الأول أما نختم الكلام على سعيد بن سيب بعد ما بينا زهده وورعه ودينه وبينا كيف زوج ابنته لامرأة قد تقدم لها ابن الخليفة من درر أقوال سعيد المسيب، وهذه آخر ما نختم به ترجمة سعيد المسيب، أنه قال ما أكرمت العباد أو ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله جل في علاه. نعم، المرء بطاعة ربه جل في علاه يكرم، بل ميزان العبد عند الله بطاعته بقلبه، بنقاء قلبه، بصفاء قلبه. قال الله جل في علاه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم معلنا صراحة لا فرق بين أعجمي ولا عربي إلا بالتقوى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينجي المرء وما يكون أثقل شيء في الميزان، قال حسن الخلق وتقوى الله. فالإنسان التقي هو ولي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له آل فلان هم أولياءك يعني من أقاربك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأوليائي إنما ولي من اتقى الله أو من آمن بالله أو برسوله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، لأن الله ما خلق الناس إلا لطاعته. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت استسلمت لرب العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان يكرم بمثل الطاعة، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله جل في علاه. نعم، ذل المعصية يكون في عنق المرء حتى في وجهه. العجيب كل العجب، وإن كنت لن أرى دليلا على هذا، لكن هو مجرد وواقع. لذلك أنا ما أتهم مثل الفحل الجبل. ابن القيم قال وإن الشيطان ليخبر الفسقة من أوليائه بمعصيته، وهو طبعا ما لا يقصد أنه يخبره صراحة، يعني يوزع في قلبه. وأنا بحثت كثيرا عن دليل لهذا، كأني بدليل ليس فاصلا في النزاع، لكن هو يدلل أو نستدل به لكلام ابن القيم، لأنه حديث أن نسلم إن للشيطان في قلب الإنسان لمة، وإن للملك لمة، فلمة الملك يعاد بخير، وأيضا يعاد بالخير، يأمر بالخير. انت اللي اعتقد ما تكونش امامك، انت عارف مين انا؟ مش هتعمل البشر اللي بجادلك في وقت وقت، انت اتسقفت 960 مره وانا سايبك بتتسقف. اسكت يا شيخ، انت تسكت خالص، انت عندك خبل في راسك شيء. اسكت، عشان كده انت شلت شعرك صح؟ طيب خلاص الحمد لله، ان شاء الله ستجد راحه. احتجمت ولا ما احتجمت؟ احتجمت؟ ممتاز. انا اخشى بقى ان الحجامه هتاتي عليك فتضيع على الربع الموجود. لا تجعلها في اليافوخ عشان ما تضيعش الربع الموجود. فان الشيطان لما وللملك لما، اما لما الملك يعاد بخير ويعاد بخير ايضا، والشيطان يعاد بشر. فلذلك هو يمكن ان يكون استقى من ذلك. وايضا قول الله جل في علاه وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. فالايحاء هنا يبث في قلب الانسان. ولذلك أنت تجد المؤمن عندما يقع في المعصية ويكون له حاجة عند رجل من أراضي القوم، يعني ما كان يراه إلا ويحترم ويبجله، ثم تراه بعد ذلك يتمعر وجهه أمامه ويكلمه بطريقة صفيقة، تستغرب جدا. أقول لا تستغرب، ارجع لإيش؟ ارجع لنفسك. لذلك قال بعض السلف كنت أرى معصيتي في إيش؟ في سوء خلق دبت السيارة، كل ما يدورها ما تدورش، ضع برشام، ضع أدوية، إبر زي ما أنت عايز، ما تدور. ليش؟ المعصية عركلت لك هذه المركب. الغرض المقصود معصية الإنسان تظهر. وهنا يبين ابن المسيب من فقهه ومن درر كلامي ما أهانت الناس أنفسها بمثل معصية الله. نعم، لأنك خالفت المقصود الأسمى من خلقك، لأنك تحارم الله وتبارز الله جل في علاه. أنت أقوى من الله؟ أنت أقدر على نفسك من الله جل في علاه؟ حاشا لله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن ابتلاك الله جل وعلا لأمر لا يمكن أن تدفعه بحال من الأحوال، وإن سطرك فالعفو والستر مع الله، لكن رحمة الله تصمد. هذا الذي يطمعنا في ربنا، الرجاء أكمل لنا، لأن سلم قال إن الله قد كتب كتابا وعنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية رحمتي سبقت من يتكلم قال سبق. طيب، رحمتي سبقت غضبي في رواية، وفي رواية غلبت غضبي. طب تعرف ايش الفارق بين الروايه التي قالت سبقت والروايه التي قالت غلبت؟ هذه اولا يستدل بها المحدثون على انه يجوز الروايه بالمعنى، لكن تعرف الفارق؟ من يقول لنا الفارق؟ احنا قلنا الدروس ليست واحده، حتى لو بنتكلم في امور تربويه بنستفيد منها امور فقهيه علميه لازم نتعلم. اذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان اثبات السندي وفهم متن، هي ممكن انت تحوم حولها لانه بابك او لانه بابك، طب أن تفرق بين الغلبة من السبق تفوز، مثل قولي على ماء ماء الرجل من المرأة وسبق ماء الرجل من المرأة. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، لكن الكل إيش؟ كمال، والكل غاية في الحسن، لكن هل الصفات أكمل من صفات؟ نعم، القرآن نفسه في آيات أكمل من آيات، ده صحيح خلاف الأهل البدع. ممتاز ممتاز، أنت ممكن تفرق لأن الغضب صفة فعلية والرحمة صفة فعلية ذاتية، لأنه احنا قلنا الرحمن الرحيم، الرحمن اسم اسماء الله ثم صفة الرحمة ذاتية الذاتية، والرحيم ثم صفة الايش؟ الفعلية، فده الفعل، لذلك قال سبقت وغضب. وهذه من أرض، لو سألني سائل عن أرجى الأحاديث أقول هذا أرجى الأحاديث، لأن الإنسان يغط في المعصية، يتجرأ على حدود الله جل في علاه، يتعدى ليل نهار، بل النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن قلوبنا نحن وهو يقول اللهم أن تغفر تغفر جم، وأي عبد لك لا ألم، يعني ما من عبد إلا وقد ألم بالمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء، لا أرجى ما لك أن تقرأ قول الله جل في علاه وعصى آدم ربه فغفر ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا، فلذلك ما من أحد إلا ويعصي. فالصيام يجعلك تنتظر رحمة الله جل في علاه ترجوها، لذلك طمأن الله قلبك لا تقنط من رحمة الله، رحمتي سبقت غضب، رحمتي سبقت غضب. الغرض المقصود المعصية، إياك وإياك والمعصية، فلها ظلمة في الوجه ولها أيضا ضياع في القلب وعدم عقل في الفهم، لأن المرء يؤتى الفهم بنيته، والمعصية ظلمة لا تستطيع أن تفرق فيها بين الحق وبين الباطل. لذلك قال الزهري طبعا المعصية قرينة النسيان، من رأى نفسه كثير النسيان فليعلم أنه قد يعصي الله جل في علاه متواليا، لأن الزهري قال كنا نستعين على حفظ الأحاديث بالصيام والقيام. الطاعة الطاعة ملكة، الطاعة تكسبك ملكة للحفظ وللفهم، ولذلك قلنا المعصية يهين المرء نفسه، أولا يتهم بالجهل بسبب المعصية، الأمر الثاني أن بجهله يجرئ عليه الأراغب، لو لم يكن فيك إلا مروءة ألا يتجرأ عليك السافل النذل فعليك بطاعة الله جل في علاه، إن لم يكن فيها مغبة المعصية إلا هذه لابد أن ينأى المرء عن نفسه. اللهم اغفر لنا رب العالمين السخطات والذلات والهنات. لذلك قال وما أهانت وما أهان العباد أنفسها إلا بمثل معصية الله جل في علاه، لأنها في الدنيا ضيق في الرزق، ولأنها في الدنيا هم وغم، ولأنه يتجرأ عليك الأراضي بها، وفي الآخرة عار وشنار فضيحة على رؤوس الخلائق، كل غادر تعقد له أو يعقد له لواء الغد، وأيضا بعد ذلك النار، نعوذ بالله من الخزان. وإن كنا نعتقد أهل السنة والجماعة بأنه في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر، لكن المعتقد أن من غلبت سيئاته على حسناته استوجب النار، وما أقول هو في النار، أقول استوجب النار، يلزمه النار، لكن يمكن أن تسبق أن يسبق الغضب الرحم، ويغفر الله له فأدخل الجنة من أول وهلة. قال وكفى بالمؤمن نصرة من الله أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله. الله أكبر، هذا فقه ذوي الألباب، هذا فقه العلماء الفحول، لأن الله جل وعلا يشفي غليلك أن تجد عدوك في معصية الله جل في علاه. لما؟ لأن الثمرة موجودة، المعصية ظلمة في القلب وظلمة في الوجه، وأيضا عدم التوفيق والتسديد، وعدم وضيق في الرزق مع الهم والغم ومع العار يوم القيامة، يعني إذن هو ينتظر له العذاب. وقد قال عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فلذلك عدوك إن كان ظالما لك فأعظم ما يكون عقابا له أن يستدرج بالمعصية، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، كاد الله لك، فيمكرون أمكر الله والله خير الماكرين. هذا من ضرر كلام المربي الفاضل العالم الفحل الفقيه ابن المسيب. قال ابن حرملة قال سعيد بن المسيب لا تقولوا مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل. وعامة إذا قلت مصيحف أو مسيجد هذه لا تأثم بها، أولا لا تأثم بها، لكن هنا ابن المسيب يقول الأكمل والمرء يدور مع الكمال في مراتبه، وصاحب الهمة العلية لا يرضى أن يكون في مكانة دنية، فهو إلى الأكمل فالأكمل. فهو يقول والأكمل إذا تكلمت عن أمر فيه صفة من صفات الله أو أمر يمثل الله جل في علاه أو عبادة الله فاجعله عظيما من باب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك قال لا تقل مصيح ولا مسيد. وعن علي بن زيد عن سعيد بن زيد أنه قال ما أيأس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. ما جر المرء أو ما جر الشيطان المرأة في معصية فأبى عليه إلا وأتى بها من ناحية النساء، سهم مسموم. لذلك صرخت النساء وخرجت علينا بالسيوف والأسن والرماح، ما لكم وللنساء أنحن قرناء الشيطان؟ قلنا من عنديات أنفسنا أمن كيسنا؟ المرأة قد ذكرها الله جل وعلا بأنها فتنة في كتابه وأكد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فلما نكابر؟ فلما الضغط النسوي يستطيع أن يجعلنا ننجرف ونفعل مثل النعامة ونضع رؤوسنا في التراب؟ قد قال الله جل في علاه في مسألة متاع الحياة الدنيا من ذهب وفضة، إيش قال الله جل في علاه في سورة آل عمران؟ زين للناس حب الشهوات من النساء، النساء. وأيضا قد بين الله جل وعلا أن من أزواجكم وأولادكم فتنة فاحذروهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني اتقوا فتنة الدنيا واتقوا فتنة النساء. العلماء يقولون في القاعدة الأصولية ذكر الخاص بعد العام دلالة على التأكيد على أن هذه الفتنة فتنة قوية جدا. قال اتقوا الدنيا والنساء من فتنة الدنيا، ثم كرر وأكد فقال واتقوا النساء فتنة النساء. يبقى أولا عمم ثم خصص، خصص لإيش؟ للتأكيد واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لذلك المساب الفقيه كان يقول والشيطان إن يأيس من شيء أخذه من قبل النساء. لذلك انظر إلى الفقيه البارع عالم قريش الذي ملأ الدنيا علما، يا ترى من هو الشافعي إمامنا في المذهب؟ الشافعي قال لو ائتمنوني على جبل من ذهب لأديته، ولو ائتمنوني على امرأة سوداء حبشية ما ائتمنت نفسي عليه، ما ائتمنت نفسي عليه. لذلك ترى أن المسير يحذر تحذيرا بالغا في فتنة النساء. لذلك أقول ما شيء أخف عندي من النساء. وأيضا عن حرملة أنه سأل ابن المسير قال وجدت رجلا سكران أفتراه يسعني يسعني أن أرفعه إلى السلطان، أو قال ألا أرفعه إلى السلطان، يسعني ألا أرفعه إلى السلطان أقول بالطرف عنه. قال له سعيد انظر إلى الفقه، أولا شرب الخمر فيه الحد ولا فيه التعذير؟ اختلف. إيش الاختلاف بقى؟ رجل قال فيه الحد ورجل قال فيه الحد، وأنت انفردت فقلت اختلف، هل واحد يوافقه أم هو منفرد؟ أنت منفرد شاذ، والشاذ لا يؤخذ بكلامه، والنادر لا حكم له. يمكن أخرجك من هذا المأزق أما نشوف إيش الباقي مع هؤلاء أم مع هؤلاء. أنت تاني تفضل. يبان التعذير، عارف لو ربطتك في المروحة دي صح يجوز عشان الجو حر. يعني والحق أنا معه في اختلاف، في اختلاف هل الخمر حد ولا مش حد؟ لو ما اختلف في هذه المسألة حتى اختلفوا في الردة هي حد ولا لا؟ الاختلاف بين الفقهاء اختلفوا هل شرب الخمر حد فيها حد أم هو اختلاف في اختلاف الفقهاء. والذي جرهم للاختلاف لأنهم وجدوا أن السلام قد جلد بالجريد والنعال وأمر بذلك 40، وجلد عمر 80، وعلي بن أبي طالب قال رأيته إن شرب سكر وإن سكر هدية وإن هدية افترى، حد المفتري 80 فجعل حد 80 للمفتري ده. وطبعا من قال بأنه 40 وجه هذا 80 قالوا هو من باب التعذير. قلنا كيف إذا كان 40 حد؟ فقالوا هم ضربوه الحد، فلما كذب ضربوه لإيش؟ للتعذير، ضربوه للتعذير عندما هدي. فلما كان للتعذير قالوا الضرب تعذير يصل 79 ويمكن أضرب مرة ثانية يصل بها إلى 80. هم قالوا لا هو ضربه 80 كحد المفتري ولا 40 حد القمر يقسمه. الذين وجهوا بأنه لا الحد يصل إلى 80. الغرض المقصود فيه اختلاف، والصحيح الرارح أن فيه الحد، أن الخمر لا حد، وحد الخمر على الرارح 80. علي بن أبي طالب عندما وجه عمر الخطاب في الحد 80 بعدما مات عمر الخطاب رجعه، قال جلد النبي 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 42، ثم جلد 80، قال والسنة أحب إليه، فجلد 40. علي بن أبي طالب رجع إلى الجلد 40. صحيح الرجع بأن حد الخمر يصل إلى 40، يصل إلى 40. ومع ذلك قال ابن المسيب إن استطاع أن تستره بثوبك فاستره. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرء إن كان مخيرا بين أن يرفع أمره لولي الأمر إذا كانت الحدود تقام فيقيم عليه الحد أولى، أم يتقرب إلى ربه بالستر ويتوب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات. العلماء قالوا الأولى له والأحرى والأفضل الستر، أن يستر على نفسه فيستر الله عليه، ويكون بينه وبين الله التوبة والأوبة، وبالتوبة تبديل السيئات إلى الحسنات، وكلما كان صادقا في التوبة كلما كان أقرب إلى الله جل وعلا. وهذا الراجح الصحيح، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. لما جاء ماعز يتكلم يقول للسلام طهرني يا رسول الله، إن السلام رده أكثر من مرة، لقنه ليتلقن فيرد وما رجع، بل رجع عند رمي الحجارة وقابل السلام رجوعا، لكن الصحابة لم يقهوا ذلك. كيف؟ لأن السلام أول ما جاء قال له مالك أبيك جنون ارجع، ما يريد يقيم أي حاج ارجع لعله يتوب ويتوب الله عليه، قال ارجع أبيك جنون، فسكت. قال ما بي جنون، أتيت من المرأة ما يأتي رجل من زوج. فقال له السلام لعلك قبلت، لعلك فعلت، لعلك فعلت وفعلت، وهو يقول فعلت ما فعل الزوج بزوجه. ثم قال سلم قوموا فاستنكهوه، شرب الخمر أم لا؟ قال ما شربت الخمر. فما وجد بد أن سلم إلا أن يقيم عليه الحد. قال أنه راجع 4 مرات، لذلك تمسك بها الحنابلة والأحناف على أن الإقرار لا يصح إلا ب4 مرات، وهذا كلام ضعيف. صحيح أن الإقرار يكفي مرة واحدة، واغدو يا أنيس، فإن اعترفت فإيش ترجم الغرض المقصود. فأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رده ولم يرجع لقموه الحجارة ورموه بالحجارة، فقام ففر وقال أيها الناس خدعوني قوم، ما قالوا لي أنه سيقتلني. فمر عليه بعضهم وضربه بعظم الجمل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتوه هذا هو الشيء يتوب فإيه فيتوب الله عليه، هل تركتموه فيتوب فيتوب الله عليه. في أدلة واضحة جدا على أن الرجوع هو الأول. ولذلك المرأة الحاملة التي جاءت من سلم يكون عليها الحج، قالت له يا رسول الله طهرني، قال ارجع حتى تلد، قال ارجع حتى ترضعي، كل ذلك لا يسأل عنها من سلم حتى تتوب. والستر أولى، الستر أولى. بل بعض العلماء يرى أن الفسوق حد له حد، حد الفسوق الكبائر، قال وحد الفسوق في الكبائر أن يجاهر بها لا ذات الكبائر، بمعنى أنه لو وقع في الكبيرة ولم يجاهر بها فلا يفسق. أرأيت رحمة الله جل وعلا وصلت إلى وين؟ نحن فقط واحد كلم واحدة في التليفون كنا عايزين مقتلة حتى نقتله، ويذاع ويشاع الأمر بين الناس مشارق الأرض ومغاربها، لم يتفقه المسألة، مسألة جهل عام وطب. كثير من الناس يحسب أنه على علم وهو على جهل. فلذلك أقول باب العلم أرحب وأوسع، ورحمة الله أوسع وأرحب، ستر الله المرخى أولى، والنصح في الله أولى ما يمكن أن تزديه لأي أخ تعرفه، والشرع يحكم بين الناس. فالغرض المقصود انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها رجع يا رجع، ما يريد أن يعني يفضحها ولا أن يقوم عليها الحد، وهي ما زالت تصر حتى تابت التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعت. الغرض المقصود التوبة أولى والستر أولى، فمن اقترف ذنبا وإن كان كبيرة فستره الله فلا يجاهر به أولا، ثم مع ذلك يتقرب إلى الله بالتوبة والأوبة. من الذي تاب ولم يتب الله عليه؟ قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الطويل من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وعسفان معينة قال سعيد بن سيب إن الدنيا نزلة. صحيح الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض، الدنيا بخيسة، هذه الدنيا دنية اسمها مسمى، هي مسمى كالاسم، الدنيا دنية لا تساوي عند الله شيئا. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوض، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى منها شربة ماء لكاسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي والدنيا كراكب طال تحت شجرة ثم تركها وراح. الله جل وعلا ضرب لنا أربع أمثلة للدنيا. قال مثل حياة الدنيا قال الله جل وعلا إنما مثل حياة الدنيا كمثل كماء أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح كهشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لذلك الدنيا لا تساوي عند الله جل وعلا ولا تعدل عند الله شيئا. لذلك قال الإنسان ابن عمر كما في الصحيح عش الدنيا كأنك مريض أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول فإن أصبحت فلا تنتظر المساء وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. لا بد أن تكون كذلك في هذه الدنيا الغرورة ونحن في زمان الفجأة موت الفجأة وهو من علامات الساعة وقد كسر الآن من حين لآخر. نسمع رجل بيشرب كوب الشاي فمات، رجل بيتكلم فمات، رجل يمشي في الشارع فوقع فمات. موت الفجأة من علامات الساعة يدل على آخر الزمان. فالله اللهم ثبتنا على الإسلام وأمتنا على الإسلام ونعوذ بالله من موت الفجأة. من موت الفجأة كما فيه إيجابية فيه سلبية عظيمة جدا. لعلك لا تذكر لكن وأنت على فراش الموت يدخل أخوك فيذكرك بلا إله إلا الله فتقول لا إله إلا الله فتموت عليه ومن مات عليها كان الأمر على الخير كل الخير. لذلك قال الدنيا نزلة وهي إلى كل نزل أميل. يبقى الدنيا لا يعني إعطاء الدنيا لا فيه دلالة بحال من الأحوال على القرب من الله جل وعلا لأن الدنيا عند الله لا تعدل شيء. فمن وجدته غنيا ذا ثراء ووجاهة وسلطان فلا تقولن بأنه من أحب العباد الله إلى الله. لا، إعطاء الدنيا ليس فيه دلالة على حب الله جل في علاه. وأيضا الفقر ليس فيه دلالة، لكن الحق كل الحق أن الفقر فيه علامة على القرب لأن حال النبي قد اختاره الله له. فمن اختار الله حالا كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقرب إلى الله جل في علاه. لذلك كان السلام يقول اللهم أحيني بدين مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني مع زمرة المساكين. عامة إعطاء الدنيا لا يدل بحال من الأحوال على أن هذه من رضوان الله جل في علاه لأن الدنيا كما قلنا لا تعدل عند الله جناح بعوض. ختاما أقول هذا هو درع الكلام سعيد بن سيب رحمة الله على سعيد بن سيب إمام التابعين علم من أعلام التابعين أقرب الناس إلى شمس النبوة. قد اتفق الناس على أن الكبراء كانوا يسألونه وكانوا يتعلمون من علم سعيد بن سيب. انتقل المصنف إلى علم من أعلام السلف أيضا عروة بن الزبير بن العوام. عروة بن الزبير التقي النقي العالم الورع الفح المحدث الفقيه هذا العابد الزاهد التارك للدنيا. حسن البصري كما سنبين لما قيل له قابلت فقيها قال أنت قابلت فقيها؟ قال نعم. قال لم ترى عينك فقيه. الفقيه هو العالم أتقن العلم العالم العابد العامل بهذا العلم الناشر ذلك بين الناس الراغب فيما عند الله الزاهد في هذه الدنيا. هذا هو الفقيه. فمن استجمعت هذه الشروط فيه فهو الفقيه. فقال له أقابلت فقيها؟ وضع وجهه في التراب ومشى لأنه يعلم أنه لم يقابل مثل هذا الذي توفرت فيه مثل هذه الشروط. إمام التابعين إمام في الصبر واليقين إمام في الورع إمام في التقى إمام في العبادة. عروة بن الزبير عجب العجاب حدث مع عروة ثلاثة من إخوة عروة مصعب وعروة وعبد الله ومعهم عبد الله بن عمر. مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير هؤلاء أولاد عمة ولا أولاد خالة؟ أولاد خالة منتزين إخواتهم. عرفت إزاي؟ ممتازين ممتازين الحمد لله يا رب الحمد لله صلى الى اهم شيء. نعم الاخوه الثلاثه مع عبد الله بن عمر بن الخطاب. فقال لهم عمر ابن عمر تمنى فقام عروه فتمنى فقال اتمنى ان يحمل الناس عني العلم. وقام عبد الله بن الزبير فقال اتمنى الخلافه. اما مصعب هواه في امر اخر حبب الي من هذه الدنيا الطيب والنساء. فقال اللهم ارزقني بامرأة العراق وسكينة بنت علي بن حسين وفلان وفلان أربع نساء من أجمل نساء العرب. هم أجمل نساء العرب على الإطلاق. وجمع الله لهم له بينهن. الدنيا مشارك. أما ابن عمر فقام فقال اللهم اغفر هذا من تمناه. فنحن نرجو ونأمل بأن الله قد غفر ابن عمر. أما عروة بن الزبير فقد تمنى على الله وقد أجابه الله. نستفيد من ذلك أنك لابد أن تطمع في كرم ربك جل في علاه. لما لا تقول أكون أعلم أهل الأرض؟ لما لا تتمنى ذلك؟ وما الذي يجعل همتك تتقاصر عن هذا؟ ما الذي يجعلك ترجو وتذهب تسأل شيخا وأنت أصلا عندك الآلة تستطيع أن تكون شيخا أنت؟ يعني أنا عن نفسي رأيت رجلا يعني من مشايخنا الأفاضل الإخوة تزحموا ازدحام شديد جدا عليه، هو نفره، أنا نفر من هذا الازدحام ونهاره مشد عليه، فسألوه عن مسألة، فصراحة أنا من جهلي المركب لما وجدت ذلك مشين، قلت لن أسأل ولما أسأل ولما أمين نفسي حتى لا يزجرني، وهذا جهل مركب، وأعلنها صراحة هذا جهل مركب، بل لابد أن أحتمل مرارة الشدة من أجل حلاوة الإيش، لذلك بقيت بيت أنا بقى على العتبات بفضل، لا أكل ولا أشرب ليلا ونهارا، كنت أقرأ على المشايخ ليلا وليلا ونهارا، وكانوا يعبدونني في الليل أيضا بفضل هذه الأولاد، وأبيت في الجنائن والحدائق. فالحاصل أنا أولا ما جاء في قلبي أو نبأ يعني جاء في روعي، ولما ما الذي جعله يتقدم على الناس؟ أليس فيما أليس الله قد منحني ما منحهم؟ ولما لما أتقاصر أنا عن المنزلة نزلوه؟ فأخ قال لي أنت بتحلم حلم يعني كبير جدا، هؤلاء صف واصطفاهم الله، قلت صح هؤلاء صف، وهل الله جل وعلا حجر رحمته ولما اصطفى خمسة قال هؤلاء الخمسة في هذا الزمان انتهى الموضوع؟ والله يصطفي من عباده، يصطفي ورحمة الله جل وعلا تصل للجميع. أنا مع بعض مشايخنا أستاذي وله الفضل علي قدر الشيخ الأستاذ أحمد السيسي، هذا أنا أحبه حبا جما لأني أعرف فضله علي منذ نعومة أزفاري، وعلم أنني أصل فقال دعك من البشرية كلها وأجعل نفسك في الطلب، لذلك ولو فضل علي إلى يوم القيامة أحفره في رأسي وفي عيني وفي صدري لا أنساه ما حييت، معرفة الفضل أهل الفضل، وما وجدت مثله بلاغة ولا لباقة ولا خطابة، غرض المقصود كان كلمني قال لي يعني يوجهني، كان يعني دايما في تشاور، لأن أنا ما كنت أصادف أحدا ولا أمشي مع أحد، هو كان يأتيني كان هو الوحيد يمشي معي، لأن أنا قلت خلاص أنا التزمت بفضل ذلك علاه فطلقت الدنيا وطلقت نفسي وطلقت البشرية ما عرفت أحد، لكن قال لي الآن في شيء اسمه ممكن ومتاح ومستحيل، فكن بصيرا، هذه توجيه رجل بصير، لكن يعني هي مسألة في القلوب، فقال هناك ممكن ومتاح ومستحيل، فأنت عليك أن تدور في فلك الممكن وإيه المتاح، قلت له خطأ وخطأ بين، بل الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدرة الله لأنه على سواء، فما كان مستحيلا في عين الناس فليس المستحيل على الله جل وعلا، وانتهى الأمر، دعني مع البشرية، وفضل جل وعلا أنا بين أيديكم الآن نتكلم عن الكتب، أرى بعض مشايخي الذين مروا كالسهم في هذه الدنيا يسألوني عن مسائل، أنا في الحج بكيت بكاء ببعض ناس أعرف يعني علوهم لا يعلم به إلا الله جل وعلا، فاتصل بي قاصدا إياك وأحال علي سؤال معين وسألني سؤال في الحج، فلا انتهيت وكدت أبكي أموت يعني، لكن قلت لك فضل الله فيه من يشاء، والمسألة مسألة يعني الحمد لله والشكر لله العلم يعرف، وليس الإنسان يعني إذا قال بأن العلم أتاه بأن يتبجح به على الناس، فإن تبجح به فالله يذهبه في سنة، وإن كانت لله جل في علاه فالله يثبته ويزيد، فالغرض المقصود لما قلت له أن الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدرة الله جل في علاه سواء، فانتهيت أنا لي هدف في حياتي أراه يتلألأ في دوره، لذلك لا أأبه بأي أحد يخالفني أو يعارضني، وأمشي في نفس المضمار الذي وضعني الله فيه، الله فيه ولو كنت وحيدا فريدا، قد كنت وحيدا قبل ذلك فريدا، ثم وجدت عوانا كثر، ثم بعد ذلك انقلبت الأحوال وجدت نفسي وحيدا فريدا، فهذا التقلب لا يعني لا يضرني بشيء ولا يطفئني، لأن الله جل وعلا قد جعل الهدف يتلألأ أمام عيني، فانتهى الموضوع، ولذلك أقول كل من استجمع نفسه على هدف معين وصل له. سيصل له سيصل له، لكن كلما كان شتاتا وما كان مميزا لا يستطيع أن يميز من يأخذ منه من لا يأخذ منه، هذا سيبقى محلك السن سنين طوال سيبقى في مكانه، لكن هو الشيطان سيزين له أنه قد مر كالسهم، والسهم صح مر، لكن مر في إيه؟ في أحلام اليقظة، لا مر في الحقيقة بحلم الأحوال، لأنه لابد أن يجد نفسه بميزان من؟ بميزان العلماء السحور، يجلس العلماء وينظر كيف حالهم معه وكيف يرى علمه وعلمه وكيف الإتقان هنا وهنا، فالمسألة في هذا الأمر أن المرء يميز نفسه مع من أتقن العلم فحتى يرى كيف يتقدم وكيف يتأخر، فالغرض المقصود قام مصعب وعروة وعبد الله كلهم يتمنون على الله ويعلمون يقينا بأن الله جل في علاه يستجيب، هذا أول ما الفوائد التي نستفيدها من الكلام على عروة بأن المسألة حسن الظن بالله، حسن الظن بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وانا عند ظن عبدي بي، في روايه مسند احمد قال فليظن بي ما شاء، في روايه ايضا في المسند بسند صحيح اوضح من ذلك قال فان ظن بي خيرا فله وان ظن بي غير ذلك فله ظن بي شرا فله، فمن ظن بان الله يستجيب وان الله يقدمه على الناس وان الله يجعله متقدما علما وعملا واتقانا وورعا هذا الذي يفوز، هذا الذي يقول. مصعب فعل ذلك، إمامنا اليوم في الترجمة فعل ذلك، قام متمنيا وقد صدقت أمنيته، وإن الله جل وعلا قد صدق لأنه صدق الله وأخذ بالأسباب. مسألة مش تواتر، مفيش واحد يجلس في المنبر ويقول سيأتيني جبريل يعلمني. أنت عايز تكون عالم وتحسب أن الملك سيأتيك جبريل يعلمك؟ لا، خذ من الأسباب واذهب ومحص النظر في من تتعلم منه وارحل في طلب العلم. الرحلة في طلب العلم أمر من أعظم ما يكون. ماتت هذه السنة في هذه البلاد، ماتت رحلة طلب العلم. ده أنت أصالة تذهب للناس لتعلمهم يمشون، يعني هذه مصيبة كبرى. ما هذا الزمان الذي نحن فيه؟ هذا هو الزمان الذي نحن فيه الآن، هذا هو الزمان الذي نحن فيه انقلاب الأحوال. لذلك نحن أراضي للقوم، لذلك نحن في مؤخرة القائمة. فإذا انقلبت الأحوال وعرف قدر أهل العلم وأهل والفضل أهل الفضل، الأمة تصحو مرة ثانية. الصحوة الطفرة العظيمة، هذه الطفرة الفضائيات قضت عليها، خلينا نكون صادق في ذلك، قضت عليها. كان في طفرة أيام الألباني وشيخ ابن المعتمين وشيخ ابن باز، كانت طفرة علمية حق، لكن كانت تحتاج لتوجيه. لذلك أنت وجدت الكتب الكثيرة أبو فلان الأثري، أم عمار الأثرية، أم فلان، ما فيش حاجة اسمها أثرية ولا في حاجة اسمها أم عمار طلبة علم. أنا ما أنا أدين الله بذلك، لكن في محبة للعلم، في تقية نقية، في امرأة صالحة تخرج لنا عالم نحرير فيه. لكن تقول لي أم فلانية العالمة طلعت لنا واحدة ما بتفهمش شيء، عندها جهل مركب، تقول أخذت إجازة. أنا إلى الآن سأموت حتى أعرف من الذي أعطاها الإجازة ومن هي التي أخذت الإجازة، حتى أضعها مع الناموس أرى أيهما أفيد للأمة، هؤلاء أم هؤلاء. غلط. المقصود أنت ترى بأن مسألة إتقان العلم هذا هو أهم شيء في طلب العلم. فإذا أتقنت وإذا تقدمت فالرحلة طلب العلم مع الإتقان على المشايخ الذين تعلم أنهم قد أتقنوا، هذا الذي يرفعك، وهو الذي كما قلنا في الزمان الجميل حدث. أما في زماننا هذا ابن باز وابن عثيمين والألباني كانوا حقا هم العلامة أو الشمس المضيئة للطفرة العلمية. فجاءت الطفرة العلمية هذه وقد كثر الناس في الطلب وكثر الذين يحبون الطلب، فكان أغلبهم الذي تصفه بوصف محب للعلم. وابن ابن مسعود قد قال كن علم أو تعلم أو محبا ولا تكن الرابعة فإيش فتهلك، ولا تكن الرابعة فتهلك. فكثير منهم يحبون العلم، محبون للعلم، ولذلك كان مسألة التخريج وأبو فلان الأثري ما عندوش علم لكن ممكن يكون بيخرج ويكتب أبو فلان الأثري. عامة حبا للعلم، جاءت الفضائيات ضيعت الدنيا تاني، لأن الفضائيات كلها ما فيش فيها علم ولا إتقان علم. ده الحق، أكثر من في الساحة ليسوا بعلماء، لا كلهم مش علماء إلا النادر الذي لا يعلم به إلا الله جل في علاه، النادر الذي أتقن علما حقا. فهذا ممكن تقولها عالم مرتكز عليه، لكن أغلب من على الساحة دعاء، ودعاء فيهم بركة حقا، وهذه البركة قد انتشرت في الناس. وجدنا كثير من الناس الحمد لله، من كان يشرب الشيشة لا يشرب الشيشة، من كان لا يصلي أصبح يصلي، من كانت تمشي متهتكة مشيت إيش مشيت على حجاب، وإن كنا على مآخذ في الحجاب، لكن بركة كبيرة وعظمة في البركة هكذا. لكن ليس بعلماء، كان هذا على حساب إماتة طلب العلم. كنا نستنشق عبير العلم، حتى بعض مشايخنا الذين هيجوا فينا مشاعر العلم وهيجوا فينا حب الحديث وغير الحديث انشغل في بعض الأحيين بالعام لا بأهل العلم. وكنا نأمل والأمل إلى الآن موجود أن يكون خلفا للألباني، وأن الناس يهتبلون الفرصة ليكون في منصة العلماء فقط. العوام لهم ما لهم كثر، والعوام من الإخوة لهم ما لهم كثر من الذين ينشغلون به، لكن طلبة العلم في نظر يحتاجون الراسخ الذي قيد العلم حقا وأتقنه. أنا ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر، تتحسب الأصاغر صغار السن، شافع 15 سنة درس وأفتى، لا، الأصاغر يعني أصاغر العلم، الأنصاف الذين لم يتقنوا العلم. فالطفرة طفرة الفضائيات كان لها إيجابيات وسلبياتها الذي أدين الله به أنها أكثر. سلبياتها العظيمة أنها قضت على محبة العلم، قضت على الذين تفرغوا لطلب العلم وأتقنوه. صار المسألة أن الإخوة حتى المتصدرين يقولون الأمس كنا في درس في الفضائيات كذا، ذا أخبروني بعض إخواتي الأفاضل، فقلت لهم إيش هذا؟ قال في المصطلح، حتى شيخ بيتكلم في المصطلح، قلت له أنا قلت له هذا للعوام، هذا المصطلح لا يصح لمبتدئ طالب علم، مش لا يصح بقى طالب علم أتقن، لا يصح لمبتدئ طالب علم، كل هذا ليس بعلم وليس فيه ثمة علم. أرأيتم أحد يتكلم بالتأصيل المنهجي والعلم؟ رأيت مقتضيات أحد يمكن أن يشكل عليك في مسألة فيحلها حلا انسيابيا ويرد على المخالف ويأتيك بمغزى الكلام؟ أغلبهم لا. حتى جوا حتى ما أنا ما تريش ليش تذكر أسماء خطأ. يعني هذا أنا لما سألوني قلت هذا سيدهم، مش فاهمين كده أيضا. أنا قلت أيوة لا تذكر أحد، قلت هذا سيدهم شيخنا هذا له فضل علينا، قلت هذا سيدهم وهو المتقن فيهم علميا فاهمني. لكن أيضا نحن نوجه لابد أن نستفيد منه إيه علميا، الرسوخ اللي عنده الرصانة العلمية تظهر هكذا مش هعاوم الأخر. فالغرض المقصود الطفرة العلمية هذه ماتت بسبب الفضائيات. فلعل واحد ربنا ينزع في قلبه يقول يا رب يا رب اجعلني من طرف علم المسلمين حتى أنشر ذلك بين الناس. وبعدين أنا صراحة أنا أرى نفسي في جهاد عميق أعرف هذا، لأن مسألة القضية التي أتبناها أنا محارب إليها من سنين طوال، وإلى الآن في محاربة لكن اسمها محاربة على إيه؟ على لطافة. بقت المسألة بقى الآن على مية هادية، مش بيقولوا مية هادية على إيه؟ على نار هادية المسألة كده. وساعات بقى تغلف تغليفا طيبا، لكن أنا ما زلت أقول ما أدين الله به سأقاتل من أجله، لأني أعرف أن الانصلاح لن يكون إلا بذلك. وقد وجدت الثمر، قد اعتمدوا جميعا كثير من الأفاضل اعتمدوا على من تخرج من الدورة من الدروس المنهجية التي درست، وصاروا يتقدمون الناس الآن بيشرحون كتب فقه وأصول فقه وحديث وعقيدة يدرسون الناس، وذلك فضل الله. ولما حتى راموا أن يربوا الناس الذين من أماكن أخرى راموا ذلك، ما استعانوا إلا بهؤلاء أبدا. وحتى أنا لما عرفت بينما أتكلم بكلام ممكن يفوت على الإخوة وممكن ما يستعصي على الإخوة فهمه، قلت ولو استعصى لو خرج ثلاثة فاهمه، والذي لم يفهم صبر ليفهم سيتقدم الناس، وإلا الأمة تحتاج لأمثال هؤلاء. قال صح، صدقت الأمة تحتاج لهؤلاء. فواحد بس يقف يقول لا يا رب أنا أتمنى كما تمنى مصعب كما تمنى عروة، لابد أن أكون عالما للدنيا ولابد أن أتقن هذا العلم أنشره بين الناس، ولو قاتلني من قاتلني في النهاية لن يصح إلا الصحيح. في النهاية الناس تقول البخاري ولا تقول محمد بن يحيى الزهري في النهاية، مع أن هذا عالم وهذا عالم، لكن لما حسد البخاري وتكلم عليه حسدا وحقدا إيش اللي حدث؟ نشر الله الآن في الصعيد بيقسموا بالبخاري، فكرين القرآن من الله جل... هذه من الله جل في علاه، من الله عامل لله جل في علاه، في النهاية لن يصح إلا الصعيد. لذلك قام عروة وقال اللهم إني أتمنى أن يأخذوا عني العلم. لذلك العلماء قالوا ثلاثة أوثق الناس في حديث عائشة، منهم القاسم محمد بن بكر ومنهم عروة بن الزبير. ما القاسم وعروة لهم قرابة بعائشة، أما عروة فهو ابن اختها، والقاسم ابن أمها ممتازين، يعني هو أخوها في إيش في النسب الوصل، فهما قرينان في إيش قرينان في إيه الطلب. ولذلك قال هم من أوثق الناس في عائشة. أنا سأموت القاسم ده، أنا قلت ابن محمد بن أبي بكر قلت كده، أنا قلت كده، فيبقى كيف يبقى ابن أمها؟ يبقى أخوها، ابن أخيها، نعم يبقى ابن أخيها. فهذا ابن أختها وهذا ابن إيه ابن أخيها، وهما في المجد سواء. هما في المجد قلت ذلك، أنا ما سمعت، هما في المجد سواء، فهم أحرص الناس وأوثق الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عروة بن الزبير بن عوام بن خيلد بن أسد نعم عزة بن قصي القرشي الأسدي أبو عبد الله المدني الفقيه أحد الفقهاء السبعة، يعني قد نسبون له، يعني نسب شرف نسب عندنا نصل إلى الزبير قد نابل في علاه، فهذا شرف. يعني نسأل الله جل في علاه أن يكون حقا ولا يكون تدليسا كالأوراق الكثيرة التي جاءت في مسألة النسب لأهل البيت من التدليس. قال مصعب بن عبد الله ولدت سنتين خلت من خلافة عثمان، وقال مرة ولدت سنة 29. عروة بن الزبير كان رجلا حسن الخلق حسن الوجه، وكان رجلا تقيا ورعا بينا. قال ابنه وهو هشام بن عروة كان أبي يسر بالصوم والقيام، فكان صواما قواما، كان صواما قام ذلك الذهبي. قال ما رأيت دينا ورعا مثل دين ورع من ورع هذا الإمام الجليل. ذلك هشام بن عروة كان يقول أبي كان يسر بالصوم والصلاة، ومعروف عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير هم آل الزبير جميعا في التقى والورع لا يعلمهم إلا الله جل في علاه. أما عبد الله بن الزبير كان يقوم الليل وابنه قد جاءت الحية فالتفت على طفله فجاء البيت الذي بجانب بيته والبيت الذي بجانب بيته إلى 40 بيت ودخلوا والضجة كانت والضجيج في البيت وعبد الله بن الزبير لم يتحرك من قيامه لم يتحرك حركة واحدة من قيامه انشغل بالله جل في علاه. لذلك يقال الحجاج عليه من الله ما يستحق. فقال الذهبين تقربوا إلى الله ببغض هذا الرجل لما رمى الكعبة دون تعظيم لحرمات الله دون التعظيم لحرمات الله جل في علاه عليه من الله ما يستحق. عمر بن عبد العزيز قال لو جاء الناس في الدنيا بأسرهم بذنوبهم والآثام في كفة وجاء آل بنو أمية بالحجاج في كفة لرجعت كفة بنو أمية كفة بني أمية بمين الحجاج يزن كل هذه الآثام. فاختلفوا اختلفوا بتكفيري وأن كنت أدين الله أنه ليس بكافة بل هو على فراش الموت قال اللهم إنك تعلم أنهم يقولون أنك لم تغفر لي اللهم خالفه واغفر لي. لو كان جبريل معه وضع على فمه ما يقول هذا كلام من أرجى ما يكون من أرجى ما يكون. هو شوف كيف يقول هم يقولون أنك لن تغفر لي لشدة المظلمة قال اللهم خالفه واغفر لي. فالمسألة يعني فيها ما فيها لكن هو حقا ظلمه مبين ظلمه مبين فألقى دون تحريم للعظم دون تحريم تعظيم حرمات الله ألقى المنجنيك حتى أن كرة النار تدحرجت على لحية الزبير وجاءت على صدره ثم حجره ثم انتفض لأنه قام استقبل القبلة ودخل الحجر وصل جاءت كرة النار فمرت عليه فلم يتحرك لا غر ولا عجب. أخوه كذلك عمر بن الزبير لما أصيبت ساقه وكانت فيها الآفة سرطان يعني فقالوا له لابد أن نقطع يدك أي نقطع رجلك لأن الأكلة ستدب في كل الجسد. فقال لا تفعلوا حتى أدخل الصلاة قالوا لا تشرب الخمر تشرب الخمر فيذهب العقل فلا تستشعر بإيش بالألم. قال أعوذ بالله من غضب الله أن أعطل عن طاعة من طاعة الله. ثم قال إذا رأيتموني قد كبرت فدخلت في الصلاة فقرأت فاقطعوا رجلي دخل الصلاة وقطعت رجلي. هذه أساطير نحن نتكلم عن أساطير ده أنقى وأتقى وأورع من فينا. لو قام الليل وشكه دبوس سيقول هذه حاجة أخرج منها من الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الرجل تقطع يده بالمنشار أو رجله بالمنشار وهو يصلي وقال ما استشعرت بها إلا وهي أمامي الصح وضعها في التصل فلما رآها بكى وقال الحمد لله أن رزقني بثلاثة غير هذه. يقصد إيش اليدين والرجل الثالثة. وطبعا لما مات ابنه وهو عنده سبعة قال الحمد لله دي أبطى لي مين سبعة ستة. ينظر إلى النعمة لا ينظر إلى البلية. فلما نظر إلى البلية قال وزنها بإيش بالنعمة. إنما رجل معاه 100,000 فسرقوا منه 500 درهم 500 جنيه لا تمر والدنيا الدنيا على الدنيا السلام وتسخط على قدر الله وما فيش غيره يتسرق منه وهو معه كام معه طليب 10,000. لم ينظر إلى النعمة نظر إلى البلية فتسخط. ينظر إلى عروة بتقوى قال إذا دخلت في الصلاة فقطع رجله فقطع رجله فلم يشعر بشيء. واكتمالة الكلام على عروة بن الزبير إن شاء الله الأسبوع القادم. لكن هذه فوائد عظيمة جدا نستفيدها من عروة بن الزبير من غير عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.